ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أشراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار أشاد الله تعالى بذكر أنبيائه ورسله داود وسليمان عليهم السلام وأيوب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وذا اليسع وذا الكفل ووصفهم الله جل وعلا بأنهم من الأخيار هذه شهادة بذكر هؤلاء الأخيار والذي أشاد بذلك خالقه وشهد لهم بذلك وكفى بالله شهيدا عدد جملة منهم لكي يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم بهم وليصبر كما صبروا وذكر له جل وعلا عقب ذلك أن هؤلاء من الأخيار ثم قال الله تعالى هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب هذا إشارة إما للأمر الذي في الذهن أو للأمر البعيد هذا وهذه وهذان وهاتان هذه أسماء إشارة العرب يشيرون للواحد بهذا وللمرأة بهذه وللاثنين الذكرين هذان المرأتين هاتان الذكور هؤلاء النسوة هذه المرأة الواحدة هذه هؤلاء يشمل الذكور والإناث هن للنسوة فقول الله تعالى هذا ذكر اختلف في تأويل ذلك المفسرون من قائل إن المعنى هذه الإشارة إلى القرآن الكريم وأن الله تعالى ذكر بأنه ذكر يتذكر به المؤمنون ويذكر المؤمنين يذكرهم ربهم ونبيهم ودينهم وشريعتهم التي ارتضى الله جل وعلا لهم. القرآن إنما عني بالعلاقة التي بين العبد وبين ربه، مع أنه أشار إلى بعض أمور الدنيا ولكن لم يهتم بها، لأن أمور الدنيا خلقها الله تعالى لنا، وأباح الله جل وعلا لنا أن نتصرف في هذه الأمور التي تتعلق بالدنيا بما نشاء، ما لم يقع في ذلك مخالفة لشرع الله. وأما العلاقة التي بيننا نحن المخلوقين وبين الرب جل وعلا فهذا هو الأمر المهم، ما يتعلق بأمر الدنيا، دنياي ودنياك، أمر تكفل الله به وأمر قد انتهي منه. الرزق بيد الله، وقد كتب لي وكتب لك ونحن في أرحام الأمهات. الملك كتب قبل أن ينفخ الروح الرزق، الأجل، العمل، شقي أو سعيد. قال عليه الصلاة والسلام: ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف. لا تعنى كل العناية بما يتعلق بأمر الدنيا، وإنما عليك أن تأخذ بالأسباب المشروعة. أنت يطرق الباب، إذا طرقت الباب ولم تتوانى ولم تتكاسل، الله جل وعلا يسوق إليك رزقا. وقد ورد في بعض الأخبار أن العبد إذا مات نزل الملأ ومعه رزق هذا العبد، يلتمسه في الأرض فلا يجده، يضرب يمين شمال أمام خلف. الملك لا يعلم الغيب، الغيب إنما يعلمه الله. يصعد إلى السماء لا يجد، يعترف بأنه لم يجد هذا المخلوق الميت، فيخبر بأنه ميت، هو كان قد نزل في الرزق. فأرزاقنا محدودة وأرزاقنا معلومة وأرزاقنا مفروغ منها، لا علينا أن نهتم بها، وإنما علينا أن نأخذ بالأسباب التي شرعها الله. لا يرضى الإسلام بأن يعتكف المرء في زاوية أو في مسجد أو في دار، لا يعمل، لا يتحرك، لا يأخذ له حرفة، لا يتوظف، لا، الإسلام لا يرضى بهذا. الله تعالى قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وإنما الذي أعنيه وأريد أن أنبه عليه ألا تتعلق قلوبنا كل التعلق بالدنيا، ليس لنا هم إلا الدنيا. إن استيقظ الوظيفة متى أرفع؟ بقي علي كذا وكذا شهر وفلان قد رفع وأنا لم أرفع، عامل أنا قد تأخرت الآن لم أذهب، ربما أن الأعمال لا أجد شيئا، صاحب حانوت وما إلى ذلك. لا يا أخي، لا يا أخي، أنت خذ السبب، وما عدا ذلك فقد تكفل الله تعالى به. الأمر بيد الله جل وعلا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولما كانت الجاهلية تلد البنات أو تلد الأولاد جميعا، قال الله تعالى لهم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. الرزق بأيدينا. إذن الأمر الذي ينبغي للعبد أن يشغل به نفسه وأن يعنى به، وهو أن يرضي ربه وأن يعلم لماذا خلقه الله. الله تعالى إنما خلقنا لأمر جسيم، هذا الأمر يجب علينا أن نعلمه، ويجب علينا أن نهتم به كل الاهتمام حتى نلقى الله تعالى والله جل وعلا راض عنا. فالله تعالى جعل هذا القرآن ذكر، كما جاء في آية أخرى: وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك لأن الله تعالى أنزله بلغة العرب. إنه لذكر لك، يعني هذا القرآن ذكر لك يا محمد لتتذكر به وتتدبر وتعمل، ولقومك ليتذكروا به وليعملوا به، وللخلق جميعا كما دلت على ذلك النصوص. فهو ذكر يحيي القلوب، ذكر يجعل العبد مع الله. فكلما قويت علاقة العبد بهذا الذكر، والله كلما ارتاح وكلما استقر قراره وكلما رضي عن نفسه في الدنيا ورضي الله تعالى عنه في الآخرة. هذا مذكر لا ينبغي لنا أن نغفل عنه، لا ينبغي لنا أن نهجره، لا نقرأه، لا نتأمل فيه، لا نعلم معناه. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقرؤون القرآن على رسول الله، ويقرأ بعضهم على بعض، ولكن لا يتجاوزون الآية حتى يعلموا معناها ويعملوا بمقتضاها. ولذا جاء في بعض الأخبار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أقام عامين كاملين سنتين وهو يقرأ سورة البقرة. عمر ليس غبيا، عمر رضي الله تعالى عنه عربي أصيل قرش من بني عجل. كم نزل القرآن موافقا لما يرى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك أقام عامين كاملين في سورة البقرة. لما؟ لأنه عندما يقرأ يريد أن يعلم المعنى ويريد أن يعمل بما علم. فالقرآن أيها الإخوان لا ينبغي لنا أن نجعله وراءنا ظهريا ونتعلق بغيره، فإن فيه حياة القلوب. القلب لا يحيا إلا بذكر الله، وأهم ذكر لله تعالى هذا القرآن الكريم. فالله جل وعلا قال بعدما أشاد وذكر وبين شان بعض عباده المتقين الأخيار، قال هذا ذكر، يعني أن القرآن ذكر يذكر ويجب على العبد أن يتذكر به. هذا قول. قول آخر، هذا ذكر، هذا فضل، الله تعالى يذكركم به. لقد تفضل على من سبق ممن ذكر، فتذكروا بهذا الأمر. لما نالوا هذا المقام؟ لأن أرباب رؤوس أموال، لأنهم أصحاب مصانع وشركات، لأنهم يجيدون اللغات، لأنهم ولأنهم ولأنهم، لا، وإنما كانوا مخلصين أبرار متقين، الله تعالى اختارهم واصطفاهم واجتباهم وابتلاهم واختبرهم، فكانوا في مكان الظن، وكانوا على حسن العمل وعلى حسن الاعتقاد. فالله تعالى تفضل عليهم لكي نتذكر نحن ونقتدي بهم ونعمل ما عملوا لننال المقام العظيم عند الله تعالى. والمقامات العالية يا إخوان، الدرجات العلى، لا تنال بالنوم، لا تنال بالمعاصي، لا تنال بالبعد عن الله، وإنما تنال تلك الدرجات وتلك المقامات العليا والعالية عند الله تعالى بالعمل الصالح. والله لا المال يبلغ إليها، ولا الجاه يبلغ إليها، ولا الحسب يبلغ إليها، ولا النسب يبلغ إليها، ولا المجتمع يبلغ إليها، وإنما الذي يبلغ إليها: يا أيها الذين آمنوا ارجعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه المقامات لا تنال إلا في طاعة الله وعباده إلا برضوان الله جل وعلا. ولهذا أخبر الرب جل وعلا أنه يوم القيامة لا تنفع حلة، لا تنفع شفاعة، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شفاعة، هذا قريبي، هذا من حسبي نسبي، هذا من العشيرة من الجماعة، خذوه أدخلوه الجنة. لا، أعلنها رسول الله صريحة، أعلنها رسول الله صريحة: يا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما فيه فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا جماعة، ينبغي لنا أن نتأمل في النصوص، ينبغي لنا أن نتذكر: يا فاطمة بضعة منك ليس للنبي ولد. بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، فاطمة الوحيدة فقط. جميع أولاد النبي ماتوا قبله، جميع بنات النبي ماتوا قبله، ولم يبق إلا فاطمة. فاطمة كان بينها وبين وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 6 أشهر، وماتت بعد 6 أشهر، ومع ذلك يعلنها رسول الله: يا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما فيه فإني لا أغني عنك من الله شيئا. صاحب الفضل يغني عني من الله شيء إذا نذرت له، وإذا أرضيت السدنة، وإذا وضعت الألوية على المقابر؟ يرضون عني ويغنون عني من الله شيئا؟ والله لا يدرون عني وأين أنا، ولا يعلمون عني شيئا، وإنما العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم السر وأخفى، لا إله إلا هو، هو الذي يتصرف في ملكه ويتصرف في ملكوته ويتصرف في خلقه بما شاء، لا إله إلا هو. إذن على العبد أن يعمل العمل الصالح الذي يرضي الله، ولا يعتمدن على حسب ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا قرابة ولا ولي ولا صالح ولا ملك أبدا أبدا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أليس هذا كلام الله جل وعلا؟ ويكرر النبي قائلا: يا صفية بنت عبد المطلب سليمي من مالي ما فيه فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله سلمي من مالي ما فيه فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لهذا على العبد أن يتذكر ويتدبر ويعمل العمل الصالح الذي يرضي الله، وإذا عمل العمل الصالح أيضا لا يدل بعمل: أنا صالح، أنا شاب، أنا تقي، أنا ورع، أنا بالمدينة، أنا في مكة، أنا متعلم، وأنا عالم، وأنا وأنا. لا لا، إنما عليه أن يعمل العمل الصالح وهو وجل مسفح خائف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإدلال الإدلال بالعمل قد يورث السخط. أبو بكر رضي الله عنه يروى عنه أنه قال: لو وضعت رجلي اليمنى في الجنة والأخرى خارجا عنها ما أمنت من مكر الله. هذا أبو بكر الصديق، فكيف بي أنا هيان ابن بيان؟ لهذا أريد أن أقف وقفة بسيطة فقط وأقول لأبنائنا وإخواننا الملتزمين: إننا نشم رائحة، هذه الرائحة كريهة، وهي أنني ما دمت ملتزما بحمد الله وعلى طاعة وتقوى أترفع على الخلق. هذا مجرم، هذا فاسق، هذا علماني، هذا شيوعي، هذا أهجره، هذا لا تكلم، هذا لا ينظر إليه، هذا لا تسلم عليه. لا يا أخي، لا يا ابني، لا يا ابني، عليك ان تعلم ان الناقض بسيط، الذي ينقض ويثبت بسيط. اما وقفت على حديث ابي هريرة في شان الاخوين الصالح والصالح اللذين يسكنان دار واحدة، هذا في العلو وهذا في السفل، هذا صالح وهذا صالح وهذا فاسق، الصالح يعظ الفاسق، عليك ان تتقي الله، اعمل كذا، افعل كذا، اخشى ربك. يقول له دعني. فغضب يوما عندما نصحه اخوه، عندما نصح اخاه فقال: والله لا يغفر الله لك، انا جالس سنين وانا اكلمك وانا ادعوك وانهاك واجبرك وابين لك الطريق وانت مصر على ما انت عليه سنين طويله وانا ادعو، والله لا يغفر الله لك كلمه. فغضب الله: من يتألى علي الا اغفر لعبدي؟ من الذي يحلف ويتجرى ويقول انني لا احلف لانني لا اغفر لعبدي؟ اذهب، فقد غفرت له واحبطت عمله. ألقى الله تعالى في قلب الفاسق التقوى والسعادة، والعكس الصالح، وكلاهما يسكن دار واحدة، هذا في العلو وهذا في السفل. الفاسق الذي تاب: إلى متى وأنا على هذا الحال؟ لما لا أصعد إلى أخي وأقضي بقية العمر في طاعة الله؟ أما أنا لي أن أعود إلى الرب؟ الآخر: لما لا أذهب إلى أخي وأعطي الله تعالى مدة من الزمن وقبل الموت أعود إلى الرب؟ مسكين هذا، أنت يا أخي وأنا، أمتأكدون منا أننا نعود إلى دورنا هذه الليلة بسلامة وأمن واطمئنان؟ لا نستطيع ولا نعرف، الأمر بيد الرب. أخذ من هذا المسجد أشخاص وهم ركوع وسجود، عندما ركع سجد مات، دخل برجليه وخرج محمود، وكم من آخر كهسته السيارة، سقط عليه حجر، وقع عليه ما وقع، لا يمسي هذه الليلة إلا وفي الصباح وهو في قبره. نزل هذا وصعد هذا، وجاء ملك الموت فقبض روح هذا وهذا، هذا صاعد وهذا نازل، خاتمة هذا خير وذاك خاتمته شر. لهذا أكرر وأنصح أنت كلما وفقك الله وعملت العمل الصالح عليك أن تزداد خشية وخوف ورجاء من الله، وأن تسأل الرب جل وعلا أن يزيدك ثباتا. فلسنا بأفضل من سيد الخلق، إذا قام في آخر الليل ووضع جبهته في الأرض يلح على ربي، وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا ما يقول سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، الذي خلقه الله للجنة قطعا، الذي ضمن الله تعالى له الجنة وأخبرنا الله جل وعلا بذلك. لكن يا أخي أنا وأنت لا نعلم ماذا يقرأ ماذا يحصل، وإنما نحن نأمل ونرجو من الرب جل وعلا، لا سيما بعد هذه الشيبة. الله يستحي أن يعذب عبدا شاخا شابة الإسلام، رجاؤنا في الله قوي ولكن أعمالنا لا تؤثرنا، أعمالنا لا تؤثرنا، وإنما فضل الله تعالى هو الذي نرجو. لا إله إلا هو، نلوذ به، نلجأ إليه، نسأله الهدى والتقى، ونسأله الثبات والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قول ثالث: في معنى قول الله تعالى هذا ذكر، هذه الإشارة إلى أي شيء؟ وقد علمنا أن هذا أسلوب عربي رصيد، والقرآن نزل بلغة العرب. هذا ذكر، قالوا المعنى الثالث إن هذه الإشارة إلى ما تفضل الله تعالى به عليهم، وإشارة إلى محاسنهم، وما إشارة إلى التمجيد الذي حباهم الله، وبيان أنه شرف لهم. هذه المحاسن، هذا الفضل، هذا العمل الصالح، هذا الذي تفضلت به عليهم من الاصطفاء والاختيار، ذكر بمعنى شرف لهم. فقول الله تعالى واجعل لي لسان ذكر، لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي ذكر عند الآخرين. إبراهيم عبد حنيف صالح تقي، ابتلاه الله تعالى فصبر، أرادوا أن يعذبوه بالنار فنجاه الله، استغفر لأبيه فنهاه الله فانتهى، وما استغفر لأبيه إلا لموعد وعده الله تعالى بها. إبراهيم هاجر من بلاد كنعان إلى بلاد الشام، إبراهيم ذهب إلى بلاد مصر ووقع لإبراهيم ووقع في مصر. إبراهيم عليه السلام ولد له إسماعيل، وبعد ذلك حباه الله تعالى إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. هذا شرف وتمجيد. وهكذا والله الذي لا إله إلا هو، ها نحن نقرأ كتب السلف الصالح، تقول قال الإمام ابن كثير رحمه الله، قال الإمام الشافعي، قال الإمام أحمد، قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام مالك، قال سعيد بن مسيب، قال سعيد بن جبير، قال ابن مسعود، ابن عباس، قال فلان وفلان رحمهم الله ورضي عنه، شرف وتمجيد وذكر لهم. لما أبعد؟ دعني مع المجتمع الحاضر لنرى يموت ميت صالح. إمام مسجد النبي نعرفه، الشيخ صالح الزغيري رحمه الله، سلى للقرآن لم تفوته جماعة 20 أو أكثر من الأعوام يصليها في هذا المسجد، وهو إمام ما تخلف إلا مرة أو مرتين، يتلو كتاب الله، رجل صالح تقي، له مجالس ذكر في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ما لا هم له إلا رضوان الله، ما رحمه الله، ما سمع إنسان إلا وبكى يوم أن مات رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله على خلقي في أرض. كل من سمع بأن الشيخ صالح الزغيري إمام مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي رحمة الله عليه رحمه الله، والله يا جماعة أنا أشهد بأن الشيخ صالح رحمه الله هذا الله يلقي ويلهم، إذا صلى صلاة الصبح ما يخرج من المسجد إلى أن تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس صلى الضحى عاد إلى بيته، إذا صلى وانتهى أتى إلى مدرسة العلوم الشرعية يدرس مجانا، إذا انتهى أتى إلى الهيئة وجلس، جاء وقت الظهر صلى عاد إلى الدار، جاء وقت العصر صلى جلس في المسجد إلى أن يصلي العشاء وبعدها ينصرف رحمة الله. يموت فاسق، عربيد، شارب خمر، مجرم، ثاني لايق، فاسق. يا شيخ والله ما نبغى نتكلم، بس حتى رحمه الله ما يقال، حتى رحمه الله ما يقال. مات فلان، لا تخلونا نطول اللسان، ها الجيد أفضى إلى ما قدم، أفضى إلى ما قدم، هذا لسان الذكر. كما قال عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله على خلقه في أرضه. فإذا أثني على إنسان بعد وفاته وقال الناس فيه خير دل على أنه وجد خيرا عند الله، وإذا قال الناس فيه شر دل على أنه مقامه عند الله ما سمعت. ولذا جاء في حديث معضل ذكره الإمام مالك في الموطأ الحديث: إذا أردتم أن تعرفوا ما للعبد عند ربي، ما الليلة أمس اليوم، إذا أردتم أن تعرفوا ما للعبد عند ربي فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء، فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. إذا أثنوا عليه خير فهو على خير، وإذا أثنوا عليه شر فهو على شر، على حسب ما شهد الخلق. لكن هذه الشهادة ليست بشهادة الزور التي نعملها اليوم. نحن نعمل شهادة الزور اليوم، نجامل أقرباء وأولياء الميت. إذا غسل الميت وضع على سريري أخرجناه من الدار، عند عتبة الدار يخرجنا أنا واحد متطوع، إيش تشهد عليه؟ نحن نعرف ما يصلي الجماعة يا أخي، ونعرف أن حياته كلها في اللهو والمتون والبعد عن الله، ونعرف أنه سليق اللسان، ما ترك عالم وما ترك صالح وما ترك جار وما ترك خير لأحد إلا وصال لسانه. شوف المطوع، شوف أهل اللحى الكبيرة، انظر هؤلاء الذين يريدون أن يدخلوا الجنة، الجنة الذين يريدون يدخلونها لا نريدها. إلى هذا الحد يقول متطوع: ماذا تشهدون عليه؟ ايش نقول؟ الناس يشهدون والله يا شيخي انه صالح وصافين وقلوبهم تنكر الله القول. هذه الشهادة ما يقبلها الله، وانما الشهادة التي عناها سيد الخلق انك عندما تسمع بان فلان مات من دون ان تتأمل ومن دون ان تطلب ومن دون ان تستشهد، والله يا اخي هذا سبحان الله العظيم، انا ما رأيت مثل هذا الشاب وما رأيت مثل هذا الرجل. يا اخي هذا الرجل الله جل وعلا جعله مفتاح خير للعالم، لا يدخل عليه فقير الا عانه، لا يدخل عليه وضيع كبير صغير الا وبذل جهود في مساعدة المجتمع وفي مساعدة الخير. الثاني يا اخي بالله خليه، هذا ظن ان الوظيفة هي التي تخلفه، لما كان موظف كان يعمل مثالي يفعل هيا ما هيا يشوف في قبره. انتم شهداء الله على خلقه في ارضه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال في الحديث الذي ذكرت لك واحفظه، وهو حديث معضل ولكنه مسلم: اذا اردتم ان تعرفوا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. الثناء في الدنيا هنا لا يبالى به ولا يعتمد عليه ولا يعترف به، وانما الثناء الحسن ما يجده العبد عند ربه، فاذا وجد خيرا هنيئا له، واذا وجد غير ذلك فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: هذا ذكر، هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب، وإن للمتقين لحسن مآب. هذا خبر وخطاب من الرب العليم الحكيم، وبدأ الله جل وعلا هذه الجملة الخبرية بعدما قال: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. بدأها بإن الثقيلة التي تدل على التوكيد، إن حرف توكيد ونص عند النحاة وعند العرب. أنا أقول لك: صلى الإمام وفرغ الناس من صلاة المغرب، أو أقول لك: الصالحون ينتظرون صلاة العشاء في المساجد، الخبر، أريد أن أؤكد هذا الخبر وأقويه، لأنني رأيت الذي سمع غير واثق به. أقول إن الصالحين ينتظرون صلاة العشاء في المساجد. إن أريد أن أؤكد الأمر أكثر وأكثر، والله إن الصالحين، لا أسلوبك أسلوب العرب، ولا لغتك لغة العرب، ولا فصاحك فصاحة العرب. ولهذا الله تعالى اختار لغة العرب وجعلها، جعل القرآن بتلك اللغة. يقول تعالى وإن للمتقين، المتقون الذين يتخذون التقية، للتقية التقية الجنة، تقول فلان اتقى من السيف بحصاد بحجر بشجر، اتقى بمعنى جعله، جعل وقاية بينه وبين السيف. اتقيت الرمح بالمجنة بالجنة، اتقيت الشر بالصبر، جعلت الصبر جنة لي تحول بينني وبين الشر. اتقيت الفاسق السفيه بعدم معاملته بمثل ما عمل، يعني انا سكت ما تكلم كما تكلم، وجعلت صمتي وسكوتي بيني وبينه. فالتقوى في عرف الشرع ان تجعل لك جنة، ان تتخذ لك ترس، ان تعمل العمل الصالح الذي يقيك عذاب الله ونار الله. هذا هو التقي. التقي ليس كثير المال ولا عظيم الجاه ولا الحسيب والنسيب، وانما التقي في عرف الشرع التقي الذي اتقى الله تعالى، استعمل له جنة، استعمل له وقاية، استعمل له شيء يحول بينه وبين مقت الله وعذابه، بينه وبين نار الله جل وعلا. ولذا قالوا التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. الله قال صلي صليت، اتقيت، أدي زكاة مالك أديت، أطعت، لا تزني، لا تسرق، لا تغتب، لا تفعل، لا تلف، لا كذب، ما فعل، اتقيت الله تعالى بفعل ما أمر، واتقيت الله تعالى من النار في الانتهاء عما نهى عنه جل وعلا وزجر. فالله تعالى يخبرنا وخبر الصدق، وأنا قلت لك الآن إن هذا الخبر أكده الله. إن للمتقين، وإن للمتقين، وإن للمتقين لحسن مآب. الله يخبر بأن الذين اتقوه يعطيهم وينحلهم ويتفضل عليهم بمرجع حسن ومقام حسن، وإن المعاكسين على خلاف ذلك، يأتي الكلام عليهم. وإن للمتقين لحسن مآب، المرجع حسن، المآب حسن، المقر بعد فراق هذه الدنيا كريم، حسن لطيف جميل، أعطانا الله تعالى نماذج عنه في الآية التي تلي، أعطانا الله تعالى بعض الصور التي أكرم بها هؤلاء المتقين. وأريد أن أقول لك التقوى العمل الصالح والابتعاد عما نهى الله عنه، ولكن كل الناس التقوى في مقام واحد، أتقوى رسول الله كتقوى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة؟ لا، تقوى النبي أعظم وأجل. تقوى الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والقرون الفاضلة الثلاثة كتقوانا اليوم؟ لا، فرق بينها كما بين السماء والأرض. النبي قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأخبر بأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقى ربه. والله نشهد بأن من قبلنا من السلف الذين ماتوا وهم أعظم أكبر منا سنا، والله كانوا على صلاح وكانوا على تقوى خير منا، ما بلغنا عشرا عشار ذلك الأمر. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا لا ينفي الصلاح والتقوى، التقوى موجودة. الذي يريد أن أقول كل يطلق عليه أنه متقي بحسب قربه وعمله، هذا تقي 100%، وهذا تقي 90%، وهذا 70%، وهذا 20%، وهذا 10%، وهذا 5%، لكن كل له درجة وله مقام. وإذا وجد المتقي 5% يوم القيامة هو تحت مشيئة الله، إن أراد الله تعالى غفر له، وإن أراد الله تعالى عذبه وأدخله نارا بشر، هذا الشر لا يكون المتقي مشركا، لا يكون العبد مشرك. وأما إذا كان مشرك والله لو عبد وفعل 100% لا يغفر الله له، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك هو المصيبة العظمى والكبيرة الكبرى التي لا يوجد كبيرة أعظم منه. ولكن مع الأسف الشرك أهون شيء عندنا اليوم، أهون شيء عندنا اليوم الشرك، كأنها ذبابة طردتها، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، الالتجاء لغير الله، طلب المدد من غير الله، النذر لغير الله، يذهب إلى مقبور ويعتقد بأن المقبور يراه وأن المقبور يعطيه وأن المقبور يمنعه وأن المقبور يمسح، والنذر والفلوس التي تلقى خلاص رضي عنا. والله لا يرضونهم عنا قبل كل شيء، لأن الله لا يرضى عن هذا الأمر. والله تعالى يقول ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى الله. حق الله تعالى طاعته وعباده وإفراده بطاعته وعباده، وكل ما يسمى طاعة وعبادة لا تصرف لغيره. عندنا خبر في الآيتان. الأخ الكريم قرأ آيتين تريد أن أشرحهما. بالحقيقة ليس المقصود الشر، وإنما مقصود الأخ أن هاتين الآيتين تخالف ما قلت. فاسمع الجواب. قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الذين آمنوا أولا وعملوا الصالحات جاءت ذريتهم، ذريتهم عبدت غير الله، ذبحت لغير الله، نذرت لغير الله، اتجهت إلى غير الله، استمرت في المعاصي والبعد عن الله. لا، قال الله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم، ليس في هذا أي خلاف مع ما سبق أن ذكر. وأرجو أن يتأمل ما ذكر. الذين أنا جيت بالثاني وآتي للأول، أريد أن يفهم الجواب. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، لأن ذريتهم اتبعوهم وعملوا أعمالهم أعمال المؤمنين. لو حصل من الذرية تقصير في معاصي لا تبلغ الشرك، أيضا هم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر من دون أن يدخل النار، وإن شاء أدخل النار، وبعد ذلك أدخل الجنة. السؤال الأول في قصة الخضر عليه السلام وموسى. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. الجدار جاء الخضر ومعه موسى فقوم الجدار وأصلح الجدار، لأن أباهما كان صالحا تقيا. وأنا وأنت اليوم إذا رأيت ولدك وأنا أعلم أنك صالح تقي واحتاج الولد إلى المعونة أعنتك، وأنت إذا اعتقدت في خير ورأيت أخي قريبي يحتاج إلى معونة أعنتني. ماذا في هذا الأمر؟ هل أن أباهما صالحا كان سببا لدخولهما الجنة ولم يعمل العمل الصالح ولم يتقي الله وأشرك بالله؟ كلام يدور على من لم يعمل وقاية وعمل العمل الصالح دخل النار بسبب الشرك إذا أشرك. إذا لم يشرك عمل العمل السيء ولم يعمل من العمل الصالح إلا القليل والقليل، هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله دخل الجنة. وأقول أخيرا، نحن عندنا حديث عن سيد الخلق، حديث صاحب البطاقة، رجل يوم القيامة تعرض له 99 سجين، كل سجين مدى البصر 99. فإذا ما كان يوم القيامة يقال له يا عبدي ألك عذر؟ يقول لا، 99 قصر سجل، كل سجل مدى البصر، لا عذر لي ولا حجة لي. يقال بلى إن لك عندنا عذر. ويؤتى ببطاقة كتب عليها لا إله إلا الله، فطوبع 99 سجل في كفة والبطاقة في كفة، فالكفة ترجع على 99. لكن هذه الذنوب ما بلغت، الذنوب التي نرى دعاء صياح طواف نذر تمرك، أنجذني أعطني المدد، ما لي غيرك، أين الله تعالى؟ أين الرب الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ ولذا أكرر ما قلت سابقا، إننا مع الأسف الشرك العظيم الذي لا يغفره الله تعالى تهاوننا به وجعلناه كالذبابة، جعلناه كالذبابة، وهو الذي لا يغفره الله. لأن الله، لأن النبي قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة، لكن ما قال لا إله إلا الله، وقال لا إله إلا الله بالإنسان ما علم معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ليس كما يعتقد كثير منا، لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت. غلط. لا إله عرب، والعرب لا بد أن يفهموا كلام العرب. الإله بمعنى المعبود. تقول أله يعني عبد، يأله يعني يعبد. إله بمعنى معبود، لا معنى خالق رازق محيي. لا إله لا معبود حق إلا الله. الله جل وعلا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. أنصلي لغير الله؟ أنركع لغير الله؟ أنسجد لغير الله؟ وهل السجود لغير الله موجود أم لا؟ وهل الطواف المقابر موجود أم لا؟ وهل دعاء غير الله موجود أم لا؟ وهل هذا من عبادة الله التي لا يجوز أن تصرف لغير الله أم لا؟ فلنتحرى ولنعلم ما أراد الله منا، فإن الله ما خلقنا إلا لتوحيده، إلا لإفراده، إلا لعبادته وحده لا شريك له. نعود إلى ما كنا فيه. قال تعالى وإن للمتقين لحسن مآب. إيش المآب الحسن هذا يا رب؟ قال جنات عدن، جنات إقامة دائمة لا تنقطع. هذه الجنات قد يسأل سائل أين هي؟ الجواب هي موجودة اليوم وعند الله وفي علم الله وحيث شاء الله. ونعلم أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال الله تعالى في شانه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، لأنه ذهب مع جبريل إلى السماوات العلى ورقى مع جبريل إلى سدرة المنتهى، وبعد ذلك أكرمه الله جل وعلا بأن أتي بالرفرف فصعد على الرفرف وبلغ موضعا لم يبلغه جبريل، لأن جبريل قال هذا مقامي لا أعدوه، أنا ما أتجاوز سدرة المنتهى، ولكن رسول الله تجاوز سدرة المنتهى وأتي بالرفرف فبلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه الله وخاطبه الله وافترض الله تعالى عليه وعلى أمته الصلوات الخمس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن جنة المأوى ليست في الأرض، جنة المأوى فوق السماوات السبع، خلق الله تعالى يحشرهم الله تعالى ويدخلهم جناته ويؤتى بالجنة ويؤتى بالنار. النار تساق يوم القيامة في أرض غير الأرض التي نسكن فيها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فجنات عدن إنها ليست بجنة، إنها جنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حارثة، أم حارثة قتل ولدها في بدر وما لها إلا حارثة، آب المجاهدون ورجعوا إلى طيبة وقد بلغها أن ولدها حارثة استشهد، أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة يا رسول الله أخبرني عن ابني حارثة، إن كان في الجنة صبرت وإن كان في غير ذلك بكيت الدهر. فقال أنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها جنات يا أم حارثة، ما هي جنة واحدة، اصبري واحتسبي. الله تعالى أكرمه بجنات لأنه شهيد، والله تعالى قال في شأن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رب العزة. ليست حياة الدنيا، حياة الدنيا انقطعت، الشهيد زوجته زوجت بعد خروجها من العزة، ماله وزع على الورثة، لأن البعض لا يفهمون كلام الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم. يقول بل احياء ويسكت ولا يقول عند ربهم. الرب جل وعلا يقول عنده لان النبي اخبر عنه وقال بان هؤلاء الشهداء ارواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. ليست حياة دنيا، حياة الدنيا هذه تافهة، حياة الدنيا هذه ليست شيء، وإنما هي حياة أخرى، أرواحهم في حواصل طير خضر. ولذا قال صاحب هذا القبر وهو سيد الشهداء وجميع أعمال العباد ومنهم الشهداء في ميزانه صلى الله عليه وسلم، يقول من سلم علي عند قبري، عند قبري الميت إذا مات انقطع عمله. يا إخوان تعلقوا بالله، يا إخوان دعوا التعلق بغير الرب، دعوا التعلق بالموتى. نحن نتعلق بالموتى، نزوره ونقف على مقابره وندعو الله تعالى لهم ونعمل ما شرع لنا نبينا، فإن نبينا يذهب كل ليلة إلى البقيع يزور الموتى ويدعو لهم ويذهب إلى أحد ويسلم على موتى أحد. والله ما طلب منهم ولم يعلم الصحابة أن يطلبوا من الموتى شيئا. علينا أن نتعلق برب البريات، علينا أن نكون مع الله. الموتى لا يخبرون الله عنا بشيء، اسمعوا قول الله. الله تعالى يقول أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، لا تسوي الخالق بالمخلوق. يقول قائل ايش تقول هذا الكلام؟ هذا الكلام انت يا اخي لما تكون لك حاجة عند ملك تذهب حالا؟ لا ما اذهب حالا، الملك ما يعرفني، ولكن هل الله يعرفني ام لا؟ يعرف. لا اله الا هو وبقي